فالسابقات فاسين فتحة فس سين ألف فتحة سا فسا با كسرة بي فالسابي قاف ألف فتحة قا فالسابقا تا كسرة فالسابقات فالمدبرات فلام فتح فل ميم ضمم فالم دال با فتح دب فالمدب با كسر ب فالمدب را فتح طويلة را فالمدبرا تا كسرة فالمدبرات أعجمي وعربي همزة فتحة أ همزة عين فتحة أع أع جيم فتحة ج أعج ميم يا كسر مي أعجمي يا واو ضمتين يو أعجمي واو فتحة و أعجمي وعين فتحة ع أعجمي وع را فتحة را أعجمي وعر با يا كسر بي أعجمي وعربي يا ضمتين ين أعجمي وعربي حال الوقف أعجمي وعربي فمهل الكافرين ففتح ف ميمها فتح مه فمه ها كسره فمه لام لام كسر لل فمه لل كاف فتح طويلة كا فمه للكا فا كسر في فمه للكاف رايا كسر ري فمه للكافري نون فتحنا فمه للكافرين بالخنس الجوار الكنس بالام كسر بال خانون ضم خن بالخن نون فتحنا بالخن سين لام كسر سل بالخنس جيم فتح جا واو ألف فتح وا جوا را لام كسر لل جوار بالخنس الجوار كاف نون ضم كن نون فتحنا كن سين كسر سي كنس بالخنس الجوار الكنس حال الوقف بالخنس الجوار الكنس اهدنا الصراط المستقيم همزة ها كسر إه دال كسر دي اهدي نون صاد فتح نص اهدي نص صاد كسر صي اهدي نص را ألف فتح را اهدي نص را طالام فتح طل اهدي نص را طل ميم سين ضم مست فتحة مست قافيا كسرقي مستقي ميم فتحة ما مستقيمة اهدنا الصراط المستقيم حال الوقف اهدنا الصراط المستقيم القاعدة النورانية القاعدة النورانية تدريبات الشدة مع السكون مروا ميم را فتح مر را واو ضمروا مروا ربي رابا فتح رب بايا كسر بي ربي مدت ميم دال ضم مد دال تا فتح دت مدت حقت حا قاف ضم حق قاف تا فتح قت حقت وتب واو فتح و تابا فتح تب وتب با فتح ب وتب تبت تابا فتح تب باتا فتح بت تبت أحط همزة فتح أ حاطا فتح حط أحط تا ضمة أحط مسمى ميم ضمم سين ميم فتح سم مسم ميم فتحتين من مسمى أنمن همزة نون فتح أن نون فتحنا أن ميم نون ضمم أنم نون فتحنا أنمن والصبح واو صاد فتح وص صاد با ضم صب والصبح حا كسرحي والصبح.